يروى أن فلاحا فقيرا كان عليه دين لأحد التجار، فلما حل الأجل لم يكن عند الفلاح ما يكفي لسداد الدين، وأبى التاجر أن يسقط الدين إلا بشرط أن يزوجه ابنته. فاحتار الفلاح حيرة شديدة، فاقترح التاجر أن يضع في كيس حصتين، إحداهما سوداء والأخرى بيضاء، ويدع ابنة الفلاح تدخل يدها في الكيس وتختار إحداها، فإذا اختارت الحصاة السوداء فإنها تتزوج الرجل ويسقط الدين، وإذا اختارت البيضاء فإنه يسقط الدين ولا يتزوج البنت. فوافق الفلاح على هذا العرض الذي فيه مجازفة. وعندما أخذ التاجر حصتين من الأرض ليضعهما في الكيس، انتبهت له ابنة الفلاح بأنه أخذ كلتا الحصتين لونهما أسود ليكون له ما أراد. ابنة الفلاح في مشكلة، لم تستسلم لها، فكرت وفكرت، ثم أدخلت يدها في الكيس وأخفت إحدى الحصتين في قبضة يدها، ثم أخرجت يدها من الكيس وتظاهرت بالسقوط وأسقطت الحصاة على الأرض، فاختلطت مع بقية الحصى، فقالت: لنرى الحصاة التي بقيت في الكيس، فإنها ستكون عكس التي اخترت. وبذلك استطاعت بذكاء أن تسقط دين أبيها ولا تتزوج الرجل. كثير من المشاكل التي تواجهنا نستطيع حلها لو لم نستسلم لها، ومع التفكير توجد الحلول.